أعني الإمام مسلما، قال وحدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا زيد بن حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شان القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاختص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. كنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث من أكثر من درس، وعرفنا ما يتعلق بإسناده وعدد الروايات التي أخرجها الإمام مسلم في هذا الحديث، وانتهينا إلى الكلام على ما يتضمنه هذا الحديث، ووقفنا عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وعرفنا أن الإيمان من القضايا التي اختلف فيها أهل القبلة، وذهبوا في حده وتفسيره إلى أقوال، منها أقوال رفضها أهل العلم وردوها لأنها بعيدة عن مقصد الشارع، ومنها أقوال لا يتحقق فيها التعريف الشرعي. ولذلك قالوا إن تعريف الإيمان عند أهل القبلة وغيرهم تعريفات أبعدها وأفسدها ما عرف به الجهمية الإيمان بأنه المعرفة. مجرد أن يعرف الإنسان أن ثمة رب يعتبر مؤمن، وهذا منقوض بإيمان فرعون، فإنه يعرف الرب، بل إنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وعندما ناظر موسى عليه السلام أو ناظره موسى ما كان يخفى عليه، بل كان يعرف الرب جل وعلا، وذلك بسؤاله وما رب العالمين. وقد حكى الله عنه قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومع ذلك لم يفده إيمانه، بل قال الله في اليوم أو اليوم ننجيك ببدنك وتكون لمن خلفك آية. ومما رد به أهل العلم هذا القول قالوا: إن الشيطان يعرف الرب سبحانه وتعالى، ومعرفته الرب جل وعلا لم تفده، بل أخبر الله عنه أنه من الكافرين، فهذا القول باطل مردود. ويأتي بعده ما ذهبت إليه الكرامية، وهي طائفة تدعي وتنتسب إلى الإسلام وتعد من أهل القبلة، وعرفت الإيمان بأنه الإقرار، بأنه الإقرار يعني أن يقول أنا مؤمن، وإن لم يستقر الإيمان في قلبه ونفسه. قالوا: إن الإيمان هو الإقرار. ولما أورد عليهم أن المنافقين يقرون، يقولون هم مؤمنون، وعندما اعترض عليهم بأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قالوا: نعم المنافقين يعذبون، لكن لا لأجل أنهم ليسوا بمؤمنين. وهذا قول ظاهر البطلان، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى 3 أقسام: المؤمنون والكافرون والمنافقون. وكون المنافقين أو وكون النفاق قسيما للإيمان، قسيما للإيمان وللكفر، فهو دليل على أن من يتصف به ليس من المؤمنين، ولا ينبغي أن يطلق عليه وصف الإيمان. وبهذا رد أهل السنة والجماعة على طائفة الكرامية. وذهب الإمام أبو منصور الماتريدي، وهذا أحد أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، وأن من يصدق بقلبه فهو مؤمن. لكن قالوا: لما كان الإيمان أو التصديق أمرا قلبيا احتيج إلى ما يكشفه ويبينه، وهو الإقرار. فالإقرار عند الإمام أبي منصور الماتريدي هو شرط إجراء وليس شرطا في الإيمان، وإنما هو واجب إجرائي كي يظهر من خلاله التصديق. و استدلوا على ذلك بأن الإيمان المراد به التصديق في قوله جل وعلا حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم لما جاءوه عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني بمصدق. قالوا فالإيمان هو التصديق، وهذا هو القول الثالث من أقوال أهل القبلة في تعريف الإيمان. والقول الرابع قالوا إن الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق والإقرار، وهذا القول هو المنقول عن أبي عبد الله سعيد بن كلاب، وهو قول منسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمهم الله، في أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، أن الإيمان هو التصديق والإقرار. وذهب السلف والأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وسائر أهل الحديث والفقهاء والأئمة إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن العمل جزء من الإيمان. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يستلزم العمل لكنه لا يعده ركنا من أركان الإيمان، بل يراه شرطا لكمال الإيمان، فهو ليس جزءا من الإيمان بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من الأئمة. وبعض أهل العلم حاول أن يذيب هذا الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة، وقال إن الخلاف لفظي ما دام أن الإمام يطلب العمل ويشترطه وإن لم يجعله جزءا من الإيمان. ولهم يعني دليل عقلي، قالوا إن الجميع يعني الحنفية والجمهور متفقون على أن العمل مطلوب، وأن عدم العمل تقصير، وأنه لا يخرج صاحبه من الملة، لأن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن العمل ركن كمال لا ينتقض الإيمان بعدمه. قال والدليل على ذلك أن مرتكب الكبيرة متى مات وهو مرتكب لها ولم يتب فلا يعد خارجا عن الإيمان، وهذه مسألة يخالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة، لأنهم يرون أن العمل جزء ناقض، وأن من مات وهو مرتكب كبيرة يسلب الإيمان فيقال فيه إنه ليس بمؤمن. والخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة. يتفق الخوارج والمعتزلة في أن تارك العمل أو أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، إلا أن المعتزلة يقولون ليس بمؤمن، يسلبون منه الإيمان ولا يصفونه بالكفر، لكن يحكمون بخلوده في النار. والخوارج يحكمون بكفره وخروجه من الملة بتركه العمل أو بارتكابه الكبيرة، ويحكمون بخلوده في النار. أما أهل السنة والجماعة بمجموعهم فإنهم يرون أن مرتكب الكبيرة أو أن المقصر في أداء الواجبات، يعني الذي يترك الواجب يترك العمل، هذا يستوجب دخول النار إن مات على ذلك، يستوجب بمعنى يستحق، لكن أمره موكول إلى الله جل وعلا، هو الذي يفصل فيه، إن شاء عذبه لاستحقاقه النار بارتكاب الكبيرة، أو إن شاء غفر له، استنادا إلى قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه يعني مسألة من مسائل الإيمان، وذمة مسائل أخرى ناقشها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب: تعريف الإيمان، وهل العمل شرط أو جزء، وثمرة الخلاف في هذه المسألة، وأيضا هل الإيمان والإسلام لفظان مترادفان بمعنى واحد أو أنهما لفظان مختلفان بينهما عموم وخصوص، لأن كثير من السلف رحمه الله فرقوا بين الإيمان والإسلام، حيث جاء التفريق في كتاب الله كما في قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالله سبحانه وتعالى ألقى عليهم وصف الإسلام ولم يقرهم على الوصف بالإيمان، مما يدل على أن الإيمان أخص. وأما من قال بالترادف فاستند إلى قوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فسماهم مرة مسلمين وسماهم مرة مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين الإيمان والإسلام، فذكر الإسلام، ذكر أركان الإسلام في الأمور العملية، النطق بالشهادتين، إقامة الصلاة، أداء الزكاة، صوم رمضان، أداء الحج، وكلها أعمال وكلها أمور عملية، في حين أنه وصف الإيمان بالأمور القلبية وبالأمور الغيبية، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهي كلها أمور قلبية اعتقادية. لذلك قالوا إن الإيمان يعني أخص من الإسلام، وإن كان الإيمان والإسلام يشتركان في مسألة الشهادتين، فإن من يقر بالشهادتين ويلفظ بهما إنما هو أثر اعتقاد. ومن هنا قال بعض أهل العلم إنه لا يمكن أن يكون إسلام بغير إيمان، كما أنه لا يمكن أن يكون إيمان بغير إسلام. ومنهم من جعل بينهما عموم وخصوص، فالإسلام أعم من جهة أهله، الإسلام أعم من جهة لفظه، والإيمان أخص من جهة لفظه، والإسلام أخص من جهة أهله، والإيمان أخص أعم من جهة أهله. ولهذا يقول كل مسلم، كل مؤمن مسلما، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا معنى أن الإيمان أخص من الإسلام. من القضايا التي ناقشها أيضا الإمام النووي في هذا الكتاب قضية الاستثناء في الإيمان، هل يسوغ للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنه لا يجوز له ذلك؟ فمن قال إن الإيمان هو التصديق حضر أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه بقوله إن شاء الله يشك في أمر لا يقبل الزيادة ولا النقصان. ومن قال إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل يقولون للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا أراد غير معنى الشك، لأن الإنسان عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله العبرة في الإيمان إنما هو عند الموت، وهو لا يعلم حاله عند الموت ما سيكون عليه، ولذلك يعلق الأمر بمشيئة الله جل وعلا، ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقولها على سبيل التماس بركتها، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التبرؤ بأن الله سبحانه وتعالى يبقيه على إيمانه ويستمر على إيمانه إلى أن يموت. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله بهذا المفهوم وبهذا المنطلق جاز له الاستثناء، أما إذا قاله على سبيل التردد والشك فالكل يرد ولا يقبل منه الاستثناء. قلنا في درس البارحة إن هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان هي أمور قلبية وأمور اعتقادية، ولذلك كان الإيمان موجها في مسائل الاعتقاد. ومعنى أن تؤمن بالله أي بأنه الإله الخالق الرازق المستحق للعبادة الموصوف بصفات الكمال والجلال، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يعلمه. فإذا وصف الله نفسه بأمر أو نفاه عن نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عن نفسه فيجب الإيمان بذلك. فقوله أن تؤمن بالله يشمل الجوانب الثلاثة: أن تؤمن بأنه الإله الخالق الرازق المحيي المميت الفعال لما يريد، وهذا ما يسميه علماء التوحيد بتوحيد الربوبية، وأن تؤمن بأنه المستحق للعبادة وأنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، وهو الذي يسمى بتوحيد الألوهية، وأن تؤمن بأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال منزه عن النقص والعيب، وأن ما وصف به نفسه يجب أن يوصف به وما نفاه عن نفسه يجب أن ينتفى عنه، وهذا الذي يسميه أهل العلم بتوحيد الأسماء والصفات. هذا معنى الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالملائكة بأنهم خلق من خلق الله اصطفاهم لعبادته وخلقهم لعبادته، وهذه العبادة التي خلق الله عليها الملائكة إما لعبادته مباشرة وتوجها حيث خلق منهم من هو راكع ويظل راكعا إلى أن تنتهي الدنيا، أو ساجد أو قائم أو مسبح أو مهلل، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، وأخبر عنهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومنهم من خلقه الله لعبادته لكن عبادة غير مباشرة، وهم الذين وكل إليهم تدبير الكون، فمنهم من هو مكلف بالريح، ومنهم من هو مكلف بالمطر، ومنهم من هو مكلف بمراقبة عباد الله، مراقبة الناس والحفظة الذين يحفظون بني آدم، والرقيب والعتيد الذين يدونون ويكتبون الحسنات والسيئات. فالله تعالى جعل عبادتهم بهذا الأسلوب وبهذا لأن فيه تكليف لهم بأن يقوموا بهذه الأعمال، ومنهم ملك الوحي، ومنهم ملك مكلف بالأرزاق وغيرها، وهم في جملتهم عباد خلقوا وجبلوا على العبادة، ولذلك ما يأتونه من العبادات امتثال لأمر الله جل وعلا لا يدخل فيه تكليف، يعني ليس لي لهم أن يختاروا كما هو حال البشر من الإنس والجن، كما هو حال عباد الله من الإنس والجن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم التكليف وأعطاهم أن يتخيروا إما الطاعة وإما المعصية، ولهذا كانوا يفترقون بهذه الخصوصية عن الملائكة وعن سائر البهائم والحيوانات. فالبهائم خلقها الله تعالى من أجل الإنسان يستعين بها على حياته، وهي شهوانية، ومنها تتكاثر وتتوالد وتبقى وتعيش يفيد منها الإنسان. ولذلك ما دامت لا عقل لها فلا تكليف عليها، والملائكة خلقهم الله تعالى للعبادة وجبلهم، فهم على عقل لا شهوة فيهم، وجمع للإنس والجن بين العقل وبين الشهوة، ومن غلب عقله على شهوته كان مؤمنا، وربما يعد في منزلة قد تفضل منزلة الملك. ومن غلب شهوته على عقله وجعل عقله تبعا لشهوته فإنه يصير أسوأ من الحيوان، كما قال تعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهكذا الإيمان بالكتب مطلوب من المؤمن، أن يؤمن بأن لله كتبا أنزلها لهداية البشر. هذه الكتب منها ما عرفناه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، كما جاء ذكر هذه كتاب الله. وقد تكون هناك كتب أنزلها الله تعالى ولم نعلم عنها، لكنه مطلوب منا أن نعتقد بأن الله أنزل الكتب، وإيماننا بكتب الله التي أنزلها نؤمن بها على سبيل الإجمال، إلا ما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فمطلوب منا أن نؤمن به على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. لذلك من أنكر وجحد كتابا أنزله الله تعالى يعد جاحدا لشيء من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الجاحد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضها يكفر، لكن ما جاء في هذه الكتب من تفاصيل هل مطلوب منا أن نؤمن به على سبيل التفصيل؟ الجواب لا، لأن الله تعالى أخبرنا أن هذه الكتب جرى فيها تحريف وجرى فيها تبديل، فنحن نؤمن على سبيل الإجمال بأن الله أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل، وأن أنزل على إبراهيم صحف، فنحن نؤمن بذلك على سبيل الإجمال. لكن لو جاء لنا بقطعة فيها نصوص وقيل هذه التوراة أو هذه الإنجيل آمنوا بما فيها من كلام، لا يلزمنا أن نؤمن بما فيها من تفاصيل. لكن يمكن أن نسترشد بما في كتاب الله بما في القرآن من صحة نسبة هذه الأشياء إلى الله أو من عدم صحتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه بقطعة من التوراة، وهذه القطعة فيها ما يوافق ما جاء في القرآن، وأراد رضي الله تعالى عنه أن يعزز بها قول النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الغضب في وجهه، حتى إن عمر رضي الله عنه اعتذر عن هذا الفعل واستغفر الله سبحانه وتعالى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، والله لو كان موسى حيا، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فليس لأحد أن يقول إنما جاء من أمور مفصلة في الكتب السابقة يلزمنا الإيمان به، وأننا إذا لم نؤمن به يعني نخل بالإيمان بديننا. المطلوب منا أن نؤمن بما جاء على سبيل الإجمال، وبأن الله أنزل على هؤلاء الرسل كتبا، وأن هذه الكتب فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل، لأن الله أخبر أن التحريف جرى في هذه الكتب. لكن يجب علينا الإيمان بما جاء في كتاب الله على سبيل التفصيل، يعني في القرآن. نعم. ايش؟ التصديق غير العمل. العمل جزء من الإيمان، التصديق والإقرار والعمل أجزاء للإيمان. فكونك تقيم الصلاة وكونك تؤمن بأن الله فرض عليك الصلاة وتقيم الصلاة، إقامتك للصلاة عمل، واعتقادك بأن الله أوجب عليك إقامة الصلاة تصديق، فمجموع الاثنين والإقرار بذلك هو الذي يسمى بالإيمان. وأما الإيمان باليوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث العباد بعد الموت، وأن هناك يوما آخر فمن آمن وأطاع يحاسبه حسابا يسيرا، ومن عصى وخالف يحاسبه حسابا عسيرا، كما جاء في كتاب الله وأن هناك جنة ونار، وأن مصير الناس ومصير الخلق إما إلى الجنة وإما إلى النار بحسب ما عملوا في الدنيا وبحسب ما اعتقدوا في الدنيا. نعم. أنا عندي الست بتاع التوحيد، ممكن تقعد في الحرم بره ولا من الحرم؟ ما تدخل المسجد، تقعد في الساحة. في الساحة بره. نعم. شوفنا سيدي. نعم. وأما الإيمان بالقدر خيره وشره فهذه أيضا من المسائل التي خاض فيها أهل الكلام، وجرى فيها خلاف بينهم، وقامت على ذلك فرق، ويمكن يعني حصر هذه الفرق على سبيل الإجمال في الفرق التالية: الفرقة الأولى التي أنكرت القدر وقالت لا قدر، وأن الله لم يقدر الأشياء، والأمر أنف، يعني كل شيء يحدث صدفة، وهؤلاء منكروا القدر، وهم أول من ظهر في هذه القضية، وأول من عرف في من خاض في القدر. ولذلك أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة كشفوا عن أمرهم وردوا أقوالهم وزيفوها حتى تخلصت الأمة منهم. الطائفة الثانية أيضا تسمى بالقدرية، وهم الذين قالوا هناك قدر، الله قدر، لكنه لم يقدر أفعال العباد، أفعال العباد الله لم يقدرها، وإن قدر في غيرها يعني في إقامة السماوات والأرض وبنائها والتقدير في الخلق، لكنه ما قدر أفعال العباد. وهذا هو المذهب الذي انتحلته المعتزلة، وزعمت أن الله لو قدر أفعال العباد ثم حاسبهم عليها فإنه يكون لهم ظالما. هذه شبهتهم، وهذا قول باطل، لأن أمر التقدير يختلف عن أمر المحاسبة، والله جل وعلا خالق الكون ويعلم ما يجري في كونه منذ الأزل قبل أن يخلق الكون، يعلم ما سيكون عليه الناس وما سيفعل الناس ومن سيطيع ومن سيعصي. ولهذا العلم الواسع جل وعلا خلق العباد على وفق هذا العلم، فهو يعلم أن فلانا الذي كلفه بالإيمان لن يؤمن، فخلق هو على أنه لن يؤمن، والعبد لا يدري وإنما عندما يعرض عليه الإيمان والكفر يصر على الإيمان أي يصر على الكفر. وهذا الإصرار يأتي أمر تلقائي من العبد وليس هو مجبور عليه. ومن هنا كان الله خلقه وفق قدره، فأي إجبار في هذا وأي ظلم في هذا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي بحسب ما ستختارون. ونقيض هؤلاء يعني المعتزلة القائلون بالجبر والذين قالوا إن الله يجبر العباد على الفعل، وترتب على قولهم أن الثواب والعقاب لا اعتبار فيه، لا اعتبار له، بل إن الله إن شاء يعذب حتى فاعل الخير، وإن شاء ينعم حتى الكافر، لأن مسألة الحساب والعقاب ليس له ارتباط بالأعمال. وهذا القول يعني بطلانه ظاهر فيه، وهو قول مردود. وذهب أهل السنة والجماعة إلى قول وسط بين أقوال هؤلاء المعتزلة الذين ينفون القدر وبين أقوال الجبرية الذين يوجبون على العبد أنه يفعل ذلك مجبرا. فقالوا بالوسط، قالوا لا، لما علم الله جل وعلا أزلا ما سيختار العباد في الأمور الاختيارية قدر لهم أو قدر عليهم القدر وفق ما سيختارون، فلا إجبار ولا جهل كما يزعمون، وإنما تقدير عن علم ومعرفة لما سيختارون. فمن يختار يختار بمحض رغبته وإرادته، سواء اختار خيرا أو اختار شرا، والله تعالى يحاسبه على ما اختاره. وكونه قدر أنه من أهل النار لعلمه أنه سيختار النار بكفره منذ الأزل فقدر ذلك، فالتقدير إنما هو مجرد إثبات وإقرار لما سيختار العباد ولما سيفعل العباد، ثم يحاسبهم على هذا الاختيار. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وبه يعني يتنافى أو يزول أي وبه يزول أي تناقض أو تعارض في مسألة أفعال العباد. وهناك أمور الله سبحانه وتعالى له فيها الإرادة المطلقة وقد جبل عليها العباد، لكنها ليست محل حساب. فكونه سبحانه وتعالى يختار فلانا ينحدر من صلب عربي وفلان من صلب أعجمي وفلان من صلب آخر، هذه العباد ليس لهم فيها اختيار. ولذلك الله لا يحاسب العبد على كونه عربي أو كونه أعجمي أو كونه أصفر أو كونه أسود، لأن هذه أمور جبلية. كذلك فيما يتعلق بهيئة الشخص وشكله وطوله وقصره، كلها من الأمور الجبلية التي يخلق الله العباد عليها دون أن يكون لهم فيها اختيار. لكن الاختيار بالقول أو بالفعل وإعطاء العبد فرصة أن يختار إنما هي في الأمور التكليفية، فيما يقول الله فيه افعل ولا تفعل. ومن هنا يقسم العلماء القدر إلى قسمين، يقسمون الإرادة والقدر إلى قسمين: قدر كوني وقدر شرعي، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهذا الشيء الذي ليس للناس فيه دخل، يخلق الله الأشياء ويجري السنن الكونية والناس تسير وفقها وليس لهم فيها دخل، وهذه أمور إنما تدل على عظمته سبحانه وتعالى، وإنما تدل على قدرته وإرادته وعلمه، وأن الكون يجري في نسق لا تناقض فيه، فهي مخلوقات له لتكشف لنا عن علم وقدرة وإرادة وعلم. أما الإرادة الشرعية وهي المتعلقة بما يحب وبما يكره، بما يحب وبما يكره، فكل ما يطالبنا بفعله وكل ما يأمرنا بتركه هذا الذي نسميه بالإرادة الكونية وبالإرادة الشرعية، وهي التي تتعلق بالتكاليف. وهذه الإرادة الشرعية أو القدر الشرعي هذا قد يقع وقد لا يقع، فالله كان طلب من بني آدم الإيمان، لكن منهم من يؤمن ومنهم، فمن آمن حقق الإرادة الشرعية والقدر الشرعي، ومن لم يؤمن لم يحقق ذلك. أما الإرادة الكونية فإنها لا تتخلف، بل لا بد أن تقع وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة من أعلى المراتب، أعلى مراتب العبودية، أن يكون الإنسان محسنا، بمعنى أنه يؤدي عمله ويزيد على ما طلب منه، بمعنى أنه يوجد ارتباط بينه وبين ربه. إذا وصل العبد إلى مرحلة إحساسه بأنه يرى ربه فيما يقدم من عمل، وأنه يعمل العمل له خالصا له، وأنه لا يرجو ثوابا من غيره، فهذه المرتبة التي تسمى بمرتبة الإحسان. وقد أخبر الله أنه يحب المحسنين، كما جاء في قوله والله يحب المحسنين، وكما في قوله إن الله يحب الذين يحبوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والإحسان لا شك إنه أعلى درجات العبودية، لأن الإنسان الذي يكون هذا حاله معناه أنه يتقبل هذا التكليف الذي كلفه الله به ويؤديه ويقوم به عن محبة وعن رغبة وعن حرص وعن امتثال، لا يجد فيه عنة ولا كراهية ولا يجد فيه ترددا، بل إنه يسعى إلى تحقيقه بكل رضا وبكل إخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاء ذكر الإحسان في كتاب الله وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا معناه سألوه ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. لماذا قال كأنك تراه؟ لأن مما تقرر في عقيدة الإسلام وفي عقيدة أهل الإسلام أن الله تعالى لا يراه المخلوقون في الدنيا، المخلوقون الخلق كله لا يرى الله في الدنيا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله حجابا من نار أو إن لله حجابا من نور.